الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الأصل الثالث الذي ذكره الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا المتن اللطيف، ليعرف الأصول الثلاثة التي هي أصول الدين والتي يسأل عنها المرء عندما يوضع في قبره، والتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من رضي بها فإنه حق على الله سبحانه وتعالى أن يرضيه. نعم، وهذا الأصل الثالث هو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هنا يعني قد تعجبون بأن الإمام يتكلم بهذه البديهيات عندنا الآن، عندنا نحن الذين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ولكن هناك في هذه الجاهلية الجهلاء من لا يعرف اسم نبيه، كما كان البدو في زمان الإمام، كان كثير من البدو لا يعرفون شيئا، لا يعرفون صلاة ولا زكاة، وإذا سألتهم عن نبيهم لا يعرفونه. وإذا تعجبتم من هذا فتذكروا هذه المقاطع الموجودة الآن على وسائل التواصل اللي تجد فيها مذيع يسأل الإنسان الذي يلاقيه في الشارع هكذا عشوائيا، يختار أي أحد ماشي في الشارع فيسأله: أنت مسلم؟ فيقول نعم. يقول: ما اسم نبيك؟ فينظر إلى السماء وينظر يمنى وينظر شمال وينظر، فيقول: لا أعرف. وربما بعضهم يذكر أسماء لا علاقة لها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك احتاج الإمام إلى ذكره باسمه ونسبه. نعم، فقال: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ذكره باسمه وباسم أبيه وباسم جده. وعبد المطلب هذا تعبيد، يعني لا يجوز التسمية بذلك، تستغرب تجد بعض الناس في هذا الزمان، مر علي يعني، يسمون بهذا الاسم لا يجوز، يعني الأسماء التي مضت لا يستطيع الإنسان أن يغيرها، لكن الأسماء الموجودة الآن فيستطيع الإنسان أن يغيرها، ويستطيع يعني الحي الذي هو على قيد الحياة يستطيع أن يغير اسمه إذا كان ابنا مثلا أو اسمه هو مثلا، لكن آبائي وأجدادي لا يستطيع أن يغير اسمائهم، ويخشى أن يكون من باب الانتساب لغير الأب، يعني ما يستطيع أن يغير أسماء الأجداد. ولذلك هو من باب التعريف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد المطلب، وسمي بذلك، واسمه هو اسمه شيبة، ويقال أيضا له شيبة الحمد، ولكنه كان عند أخواله بني النجار في المدينة، فرجع به عمه المطلب، هذا الذي كان اسمه اسم المطلب، فرآه الناس فسألوه عنه: من هذا؟ عن شيبة. فقال: هذا عبدي. فأطلقوا عليه هذا الاسم عبد المطلب. نعم. وابن هاشم، هاشم من قريش، وهو الفخذ الذي يعتبر أشرف قريش، واشتهر بهذا الاسم لأنه كان كما قالوا يهشم الخبز ويعمل منه الثريد للحجاج ولأهل مكة أيضا إذا جاءوا، وقالوا في ذلك أشعارا، وهذا جعل بني هاشم من أعرق قريش ومن أعلاهم مرتبة. نعم، ولكنه هو مشرك أيضا، ولذلك غزة الآن كانوا هم قد بنوا على قبره لأنه توفي ودفن في غزة، يسمونها غزة هاشم، وعظموا قبره وجعلوا له ضريحا أو بناء على قبره، وهدمه بعض الإخوة قديما، يعني بعض الإخوة قاموا بهدم هذا الضريح. نعم، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. نعم، العرب من ذرية إسماعيل. لماذا قال العرب من ذرية إسماعيل؟ لأن العرب أقسام، وإنما بدأت العرب الذين يسمونها العرب المستعربة، هم بدأوا من إسماعيل، من ذرية إسماعيل، ولذلك هو يقصد هؤلاء، لأن العرب عند أصحاب الأنساب يقسمونهم ثلاث أقسام: العرب البائدة، وهم الذين هلكوا وأبادهم الله قوم عاد وثمود. والعرب العاربة هذا القسم الثاني هم القحطانيون من حمير من أهل اليمن وفروعهم، نعم. والعرب المستعربة هم العدنانيون من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، سموا بذلك لأنهم تعلموا العربية من العرب العاربة. لما استقر إسماعيل وأمه في مكة بعد أن تركهم الخليل إبراهيم عليه السلام ومضى، وأنبع الله سبحانه وتعالى لهما ماء زمزم، مرت بهم قبيلة من جرهم، فرأت الطيور تحوم حول هذه المنطقة التي هم متأكدون أن ليس فيها ماء. فلما اقتربوا من المكان فوجدوا الماء، فاستأذنوا من إسماعيل وأمه أن يقيموا معهم وأن يبقوا في هذا المكان، فأذنت لهم، فنشأ فيهم إسماعيل وتعلم منهم العربية، فمن نسله كانت هذا القسم من العرب، نعم، العرب المستعربة. لذلك قال العرب من ذرية إسماعيل يقصد هؤلاء، نعم. قال ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هو إمام الموحدين وأبو الأنبياء الذي جعل الله سبحانه وتعالى في ذريته النبوة والكتاب، نعم. فنبينا صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم وعلى ملة إبراهيم ومن ذريته، نعم. هو بدأ بهذه المقدمة كتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم وبنسبه، وهذا كما قلنا سابقا هذا المتن كان يحفظه البدو عن ظهر قلب، يلقن لهم ويحفظونه عن ظهر قلب حتى إيش يعرفهم بذلك، لأنهم كانوا في جاهلية جهلاء. عندما بدأ الإمام دعوته أراد أن يلقنهم ويعرفهم بهذه الأصول التي لا يصح إسلام الإنسان إلا بمعرفتها. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نعم، أتم صلى الله عليه وسلم 63 سنة، ولد عام الفيل يوم الاثنين، ولكن تحديد يوم مولده لم يثبت، يعني هذا الذي يقولون يجعلون يوم مولد نبوي في 12 من ربيع الأول لا يثبت. سبحان الله، العظماء لا يعرف أحد أنهم سيكونون عظماء، فلا يوثقون موعد ولادتهم، لكنهم عندما يتوفون تجد كل أحد يعرف يوم وفاتهم. لذلك رجح بعض أهل العلم أن هذا التاريخ 12 من ربيع الأول هو يوم وفاته صلى الله عليه وسلم وليس يوم مولده، لكنه ثبت في الأحاديث أنه ولد يوم الاثنين، واشتهر أنه ولد عام الفيل، نعم. وعمره 63 سنة، وفي الحديث جابر حديث الحج الطويل أنه لما جاء علي كان معه ماء من الإبل، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده، ثم أعطى عليا فنحر الباقي. فأتأول بعض أهل العلم أن هذا كان إشارة إلى عمره، وتوفي بعد حجته هذه، فكأنه نحر عن كل سنة من سنين عمره بدنة، نعم. قال الإمام قال منها 40 قبل النبوة، قال منها من هذه 63 40 سنة قبل النبوة، يعني جاءه الوحي وهو في سن 40. سبحان الله، هذا سن كمال العقل، اختاره الله سبحانه وتعالى لأن يكون موعدا لبدء الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عقله كاملا قبل ذلك، ولكن في ذلك لا شك أن في ذلك فائدة، تحديد هذا السن أنه أوحي إليه في سن 40. قال و23 نبيا ورسولا، جاءه الوحي يعني في سن 40، نبئ في سن 40، ومكث بعد ذلك 23 سنة نبيا رسولا، وقال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء ويتعبد فيه قالوا كان يتعبد على ملة إبراهيم عليه السلام، لأنه لم يكن قد شرعت شرائع. ولكن العلماء عندما تكلموا عن تحنثه صلى الله عليه وسلم يقولون كان على ملة إبراهيم. فلما بلغ الأربعين جاءه جبريل عليه السلام في هذا الغار، غار حراء، وقال له اقرأ. ومعروف القصة، قال ما أنا بقارئ. فعاد إليه فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، حتى قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. نعم، فصار رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذا نبيا. نعم، لذلك قال نبئ بإقرأ، يعني بسورة، بنزول سورة اقرأ عليه، كان نبيا. وقوله بعد ذلك وأرسل بالمدثر، يعني صار رسولا، لأنه يفرق بين النبي والرسول، صار رسولا بنزول سورة المدثر عليه، وفيها قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. نعم، هذا كان أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه بالتبليغ والإنذار، وأن ينشط في ذلك، وأن يقوم ويهب فيه. نعم، والعلماء يفرقون كما تعرفون بين النبي والرسول، وهما يعني كلمتان النبي والرسول، مثل كيف الإيمان والإسلام يقولون فيهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني إذا قيل نبي ولم يقل نبي ورسول، فالمراد بالنبي هو الرسول، النبي والرسول شيء واحد، وإذا قيل الرسول فيشمل ذلك النبي. لكن إذا فرق كما فرق الإمام هنا، فالمراد بالنبي هو الذي يوحى إليه بالشرع ولا يؤمر بتبليغه. وبعضهم قال الذي يوحى إليه يؤمر باتباع شرع من قبله. المهم هذا هو النبي، لا يؤمر بتبليغه. والرسول هو من يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه، يرسل إلى قومه. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة. نعم وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. نعم بلده مكة شرفها الله، هي التي ولد فيها وعاشه ونبئ فيها وأرسل فيها إلى العالمين، هي أحب البقاء إليه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أنه لما هاجر قال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فكانت من أحب البقاء إليه، فهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هي مهاجرة، المدينة مهاجرة، وفيها توفي صلى الله عليه وسلم وفيها دفن. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيها سماها المدينة، وسماها طيبة، وسماها طابة، ولم يكن يحب اسم يثرب. بعض العلماء قالوا كراهة لاشتقاقه من التثريب أو من الثرب وهو الفساد وغير ذلك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، كأنها تنقي الناس من الكفر والنفاق ونحوه. نعم، والمنافقون كانوا يحبون اسم يثرب ويصرون عليه، وذلك في غزوة الأحزاب لما أرجفوا قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يتمسكون بالاسم الذي القديم، لا يحبون الاسم الديني الذي منحه النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، ويريدون الاسم الوطني كما هذه المسميات الآن التي تجدونها في العصر يتمسك منها بها كثير من الجاهليون، يتمسكون بالتقسيمات الحادثة اليوم ويتعصبون لها. فهؤلاء من جنس المنافقين عندما قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم، من يتعصب إلى المسميات الجاهلية فإنه يشابه المنافقين بفعلهم هذا. نعم، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها وعداوتها وأهلها وفراقها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. نعم، صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. الإمام يركز على أصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الآيات التي جاء بها إذا رجعتم إلى تفسيرها ستجدون كلام الإمام فيها هذا، يعني ما جاء ببدع من القول أنه يفسرها بالتوحيد والشرك ونحو ذلك، ولكن لها معان كثيرة، هو يتخير منها المعنى المهم والأهم الذي يناسب دعوته في ذلك الزمان، دعوة للتوحيد والبراءة من الشرك وأهله، ويركز على أشياء هو يرى أن الناس في زمانه من أحوج ما يكونون إليها. فيقول بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مكة في أول أمره، كان صلى الله عليه وسلم يمشي في الأسواق وبين الناس، ويذهب إلى منازل الحجاج في منى وعكاظ وغيرها، وكان يقف بينهم. سبحان الله، يعني تخيلوا كل هؤلاء الحجيج الذين يأتون من بلاد العرب، والشرك منتشر بينهم، لكل واحد منهم طاغوته وصنمه الذي يعبدهم، وهذا الفتى يقف ويدعو ويدعوهم إلى أمر يرونه غريبا، مع أنه هو ملة إبراهيم التي ينتسبون إليها. فكان ينادي بأعلى صوته في الحجيج وفي منى وفي الأسواق، ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكانت قريش تكذبه، بل كان أقرب المقربين إليه نسبا يكذبه، كان عمه يسير خلفه ويرميه بالحصى ويقول للناس، يقول للحجيج ويقول للذين في الأسواق: لا تصدقوه فإنه كذاب. شوف البلاء، يعني أقرب الناس إليك يكذبك ويحذر الناس منك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان المشركون يحذرون بعضهم بعضا ويتواصون به، يخوف بعضهم، عندما يسافر أحدهم إلى الحج إلى مكة ويذهب للتجارة وغير ذلك، يقول له: احذر فتى قريش لا يفتنك عن دينك، يتواصون به ويحذر بعضهم بعضا منهم، وهو يدعو إلى كلمة لا إله إلا الله، إلى معبود بحق إلا الله، وإلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وإلى البراءة من الشرك وأهله. وهذا الذي فهمه كفار قريش من هذه الكلمة. كفار قريش وغيرهم ممن كانوا يسمعونها كانوا يفهمون منها أنها براءة من الشرك والأوثان وترك عبادتها وعبادة الله وحده، لذلك تعجبوا، كانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة. فكانوا يفهمون لا إله إلا الله ويعرفون أنها تقتضي البراءة من الأصنام ومن عابديها، والبراءة من الشرك وأهله. ولذلك قال كفار قريش عنه: آب آلهتنا وفرق جمعنا وسفه آباءنا، لأنه كان يقول، ينكر عليه تقليد آبائهم، وأن آبائهم كانوا ضالون، فلا ينبغي أن يكونوا على آثارهم ضالين وهكذا. فهذا ما سموه آب آلهتنا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، كانوا يفهمون معنى هذه الكلمة، لو بس يقول لهم قولوا لا إله إلا الله يفهمون هذا كله منها. والآن سبحان الله في هذا الزمان، زمن الثقافة وزمن الإنترنت وزمن العلم وزمن الانتشار الكتب، تجد من لا يرى مانعا من أن يقول لا إله إلا الله ويرددها ويذكر الله بها، ويقال عنه أنه مسلم، لا يرى مانعا من أن يجمع بين هذه الكلمة وبين اتخاذ الطواغيت واتباع تشريعاتهم ونصرة الطواغيت وموالاتهم، وأن يكون مع المشركين حزبا وحبيبا ووليا ونصيرا. فدائما نردد ونقول مثل هذا الذي لا يرى أن لا إله إلا الله تنفي هذا الشرك كله، هذا أبو جهل وأبو لهب أعلم منه بلا إله إلا الله. كان إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون جعل الآلهة إلها واحدة، ويقولون سفه أحلامنا، عاب آلهتنا، ضلل آباءنا. هؤلاء لا يريد أن يقول لا إله إلا الله ويبقى على آلهة عصرية مشرعين من دون الله، يوالي الطواغيت ويعبد غير الله. إذن لا إله إلا الله عنده ما تنفي ولا تبطل الشرك، لا إله إلا الله يقولها باللسان ويجمع معها الشرك ويوالي معها المشركين ويعبد معها غير الله بشتى أنواع العبادة. فعندما نقول أن أبا جهل وأبا لهب أعلم منه بلا إله إلا الله، نحن لا نعظم الفرية، نحن نقول واقع. من تدبر حال أبي جهل مع هذه الكلمة، وتدبر حال كثير من أهل زماننا مع هذه الكلمة، علم أن أبا جهل وأبا لهب أعلم من كثير من أهل زماننا بهذه الكلمة وما تنفيه وما تثبته. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: قم فأنذر، أي شمر عن ساق العزم وأنذر الناس. نعم، قال: وبهذا حصل الإرسال، يعني الإرسال حصل بسورة المدثر قم فأنذر، كما حصل بالأول اللي هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما حصلت النبوة بالأول. نعم، قول المؤلف بعد ذلك قوله وربك فكبر، قال إيش؟ إيش عرفه الإمام؟ قال أي عظمه بالتوحيد. سبحان الله، عظمه بالتوحيد. لو قلنا نحن الآن يقولون أنت كل شيء تحمله التوحيد، توحيد، هكذا كان الإمام وهكذا دعوة الرسل، عظمه بالتوحيد، ربك فكبر، عظمه بالتوحيد. راجع كلام المفسرين ستجد من أقوالهم هذا، فهو يختار من أقوالهم ما يناسب الدعوة العظيمة التي يدعو إليها. نعم، عظمه وكبره ونزهه بالتوحيد. نعم، الإمام أحمد روى عن علي بن حاتم رضي الله عنه لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم كان فارا هو، فلما دعته أخته بعد إسلامها أن يأتي وأثنت على النبي صلى الله عليه وسلم جاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا عدي ما يفرك أو ما أفرك، ما الذي أفرك، لماذا فررت؟ أن يقال لا إله إلا الله، شوف بدأ بهذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل من إله إلا الله؟ ثم قال ما أفرك، أن يقال الله أكبر، فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ يقول قال فأسلمت فرأيت وجهه استبشر وقال المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. وقوله تعالى الذي ذكره الإمام وثيابك فطهر، اختار المؤلف هنا الإمام تفسير طهر أعمالك من الشرك، هذا صحيح، لأن تطهير الثياب قوله تعالى وثيابك فطهر يفسرها العلماء على تفسيرين، الأول أمر من الله لنبيه أن يتطهر ويطهر ثيابه وبدنه بالماء، يعني يستدل به الفقهاء هذا على تطهير، على الطهور، إضافة إلى الأدلة الأخرى أن يتطهر الإنسان، يطهر ثيابه وبدنه وموضعه الذي يصلي فيه. نعم، والأمر الثاني هو أمر من الله لنبيه أن يرتدي ثيابه على طاعة ولا يرتديها على معصية، بل يطهر بدنه من المعاصي، فكأنه يقول طهر نفسك من المعاصي عموما ومن الشرك أولا. نعم، ولذلك قال ابن كثير هذه تشمل جميع ذلك، تشمل جميع الطهارات وكذلك تشمل طهارة القلب، فإذا هي طهارة الثياب وطهارة البدن وطهارة القلب، هذا قوله تعالى وثيابك فطهر. العرب كانوا يمدحون الثوب، يقولون هذا ثوبه طاهر وثوبه نظيف وثوبه نقي من مسلكه وسيرته ونهجه وطريقته، بأنه ذو مروءة وأنه ذو أخلاق ونحو ذلك، ولذلك الثياب ترمز إلى حقيقتها، الثياب تطهيرها وإلى عمل الإنسان وسيرته ونهجه، فالأمر بتطهيرها يعني تطهير ذلك كله إضافة إلى طهارة القلب كما قال الإمام ابن كثير. نعم، فإذا اختيار الإمام بأنه طهر أعمالك من الشرك داخل في هذا الذي فصله العلماء، بل هو أولى الأمور، بدون تطهير الأعمال والعمل من الشرك لا تقبل سائر الأعمال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان، وتكلمنا سابقا على معناها، لأنه ولا شك أن الطهور شطر الإيمان، يقولون الإيمان هنا الصلاة، والطهور يعني الطهارة هو الوضوء هو شطرها وشرطها، وأيضا قبل ذلك يقال الطهور شطر الإيمان هو شطر لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله نفي لا إله وإثبات إلا الله، فشطرها طهور وتخلية وتنقية والنفي، أن تتطهر من نجاسة الشرك ونجاسة المشركين، فهذا معنى فثيابك فطهر، ومعنى الطهور شطر الإيمان. نعم، وقول الإمام بعد ذلك والرجز فاهجر، قال الرجز الأصنام وهجرها تركها. نعم، لاحظ أنت المتن الذي قرأه أخونا غير المتن الذي مثبت أمامنا، إلا المتن الذي قرأه أخونا أكمل، قال هجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. ها، فإذا هو يركز الإمام دائما، يركز على زيادة أهلها، وهذا ذكرناه سابقا بأن هجران المشركين أهم من هجران أوثانهم، لأن كثير من الناس قد يهجر الأوثان والأصنام والمعبودات من دون الله، ولكنه يكون وليا لعابديها ونصيرا لعابديها، فلا يكون قد أتى بالواجب عليه، وهذا واضح في دعوة إبراهيم عليه السلام لما صورة الممتحنة، لما قال إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله، فقدم البراءة من المشركين العابدين للأوثان على البراءة من معبوداتهم. قال لنا لأن هذا أهم، لأن كثير من الناس يتبرأ من المعبودات ولا يتبرأ من عابديها. وكذلك قال في موضع آخر أف لكم ولما تعبدون من دون الله، فقدم الأف للمشركين على الأف من أوثانهم، ليبين القرآن أن هذا أهم. لا تكمل براءتك من الشرك حتى تتبرأ من المشركين. لا يصلح أن تتبرأ من الشرك ثم تكون حبيبا للمشركين ووليا للمشركين أو نصيرا للمشركين أو جنديا من جنود المشركين. لا يصلح هذا أبدا، تقول أنا موحد وبريء من الشرك ولكنك نصير للمشركين، هذا يتناقض تماما مع لا إله إلا الله التي تقتضي إيش؟ تقتضي البراءة من الشرك وأهله. ولذلك قال والرجز فاهجر رجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. الرجز قد يطلق على الصنم أحيانا ويراد به الوثن، ويطلق على الوثن ويراد به الصنم، يعني الأصنام عموما قد يراد بها الأوثان ويراد بها الأصنام، ولكن عند التفصيل فيراد بالوثن هو ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو غير ذلك. أما الصنم فهو ما عبد من دون الله وقد صور على صورة إنسان أو حيوان أو نحو ذلك. هذا هو الفرق بين الصنم والوثن، هذا هو الأصل، ولكن قد يستعمل أحدهما محل الآخر. نعم، طبعا هذا العموم الرز فهجر يعني الأصنام أو الأوثان أو كل ما يعبد من دون الله هذا عام، وما دام يدخل فيه ما صور على هيئة بشر أو حيوان أو كان على صورة شجر أو حجر، فهل لأحد أن ينكر علينا لو استعملنا واستدللنا بقوله تعالى والرجز فاهجر على هجران محاكم الطواغيت وهجران قوانينهم ودساتيرهم ومجالس تشريعهم ونحو ذلك، هل يستطيع أحد أن ينكر علينا تحت هذا العموم؟ لا ينكر علينا إلا جاهل لا يعرف واقعها وأنها معاقل للوثنية المعاصرة. ومن جهة القراءات أنبهكم على مسألة من مسائل القراءات أخذناها عندما درسنا القراءات، وهذه مهمة تفيدكم، يعني أحيانا القراءات فيها لفتات جميلة تزيد الإنسان فقها في بعض المسائل. من جهة القراءات يوجد ما يؤيد هذا العموم الذي ذكره الذي استدل به الشيخنا، فهذه القراءة التي نقرأها الرجز، هذه قراءة حفص بضم الراء، الرجز قرأ حفص وأبو جعفر ويعقوب، هؤلاء الثلاثة هم الذين قرأوا بضم الراء. أما عامة القراء فقرأوها بالكسر والرزة فهجر، والرزة فهجر عامة القراء قرأوها بالكسر. فإذا هي لها وجهان وكلاهما قراءة عشرية متواترة، لك أن تقرأ بقوله والرجزة ولك أن تقرأ بقوله والرزة، هذا إذا كنت تستدل بالآية. أما إذا كنت تقرأ بقراءة حفص فليس لك أن تقرأ بالرز وإنما تقرأ بالرجز، ها، لأن حفص قرأها بالضم. لكن إذا أردت أن تستدل بالفقه فلك أن تقرأ والرزة على قراءة عامة القراء باستثناء حفص وأبو جعفر ويعقوب. ومن ضم الراء وجه المعنى إلى الأوثان، ها، وقال معنى الكلام والأوثان فاهجرها وهجر عبادتها. ومن كسر الراء والرجز، ايش الرجز؟ الرجز العذاب، الرجز العذاب. من كسر الراء وجهها الى العذاب وقال معناه اهجر كل ما يوجب لك العذاب من الاعمال واولها الشرك وموالاة المشركين. فقراءة الكسر تزيد على المعنى هجران كل عمل يوجب العذاب، فيشمل هذا هجران عبادة الاوثان وهجران موالاة عابديها وهجران محبتهم ونصرتهم ومظاهرتهم وهجران كل عمل يوصل إلى العذاب. والرجز يعني كل ما يوصلك إلى العذاب فاهجره، ويدخل فيه هجران كل أنواع الشرك العصية والقديمة. نعم، والقراءة معروفة بأيهما قرأ القارئ فهو مصيب. نعم، هنا أيضا نقول بأن قول الله سبحانه وتعالى هذا لنبيه الرجز فهجر لا يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هاجرا للأصنام أو لعبادتها أو نحو ذلك، بل هو تحذير للأمة وتنفير للأمة من الشرك، من جنس قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فهو لم يكن مطيعا للكافرين ولا للمنافقين، ولكن القرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ليشرع لأمته. وقوله أخذ على هذا، يعني على دعوة التوحيد والنذارة من الشرك، 10 سنين يدعو إلى التوحيد. لا يفهم من قول الإمام هنا، لا يفهم منه أنه بعد ال10 سنين في المدينة لم يدعو إلى التوحيد، بل بقي يدعو للتوحيد حتى توفي. وتعرفون أنه في مرض موته الذي لم يقم منه كان يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا كي لا يتخذ قبره مسجدا. وهو على فراش الموت كان يدعو إلى التوحيد، وفي كل مناسبة كان يدعو إلى التوحيد وكان يعظم التوحيد. الرجل يقول له: ما شاء الله شئت، يقول: جعلتني لله ندا، مع أن هذا شرك أصغر. كان يتغير وجهه ويغضب إذا خوطب بمثل هذا. الرجل قال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، يعصيهما فقط، هكذا سوى في الضمير، فقد ضل. قال: بئس الخطيب أنت، هلا قلت ومن يعصي الله ورسوله أراد أن يفرق بين ضمير. يعني أشياء كثيرة جدا قد نراها عادية ويراها الناس عادية، الآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر لصحابته حساسيته منها ليعظم أمر التوحيد وأمر الله سبحانه وتعالى في نفوسهم، ويعظم شأن التوحيد. لذلك بقي حياته كلها يدعو إلى التوحيد. ليس يعني معنى قول الإمام أنه مكث 10 سنين يدعو إلى التوحيد أنه بعد ال10 لم يدعو، بل دعا، ولكن مراده أن بعد ذلك نزلت عليه الشرائع، فكان يدعو بعد ذلك إضافة إلى التوحيد إلى شرائع متفرقة. نعم. ولذلك يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه تعرفنا أن أعظم ما في حياته هو الدعوة إلى التوحيد والبراءة من الشرك. فمن ينزعج من تكرار الدعوة إلى التوحيد ومن كلامنا على الشرك، هذا لا يعرف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا نظر إلى حال الأمة. يعني أنتم في العهد قريب في عيد المولد البدوي، ورأيتم ما يفعل الناس فيه من شركيات ومن باطل، مش يعني ليس هم مثقفون ويقال مفتين وعلماء، يقال عنهم ومشايخ يرقصون ويطبلون ويغنون ويقرون الجهال على استغاثتهم وعبادتهم غير الله. فكيف يقال أن لا يحتاج إلى دعوة التوحيد والتحذير من الشرك في هذا الزمان، فالناس موحدون؟ كيف يقال هذا؟ أضف إلى ذلك، انظر إلى أحوال الناس مع حاكمية القوانين وحاكمية الدساتير والامتناع عن تحكيم الشريعة والدخول في دين الطواغيت زرافات ووحدانا. انظر إلى أحوالهم في هذا الباب، انظر إلى وقوعهم في التشريع مع الله وانتخابات المشرعين من دون الله وفقا للقوانين. انظر إلى أحوال كثيرة جدا تعرف الحاجة الماسة إلى الدعوة إلى التوحيد والبراءة من الشرك بأنواعه القديمة والحديثة. نعم. وبعد العصر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. نعم، بعد العصر عرج به إلى السماء، الإسراء والمعراج جرى له وفي مكة من باب تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجته خديجة وعمه أبو طالب اللذان كان نصيران له. عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء، والعروج يعني هو الصعود. قال: وفُرضت، وقد فُرضت عليه الصلوات الخمس في ذلك العروج، وهذا يدل على شرف هذه الصلوات، لأن الشرائع كلها شرعت بوحي، لكن هذه الصلوات شرعت كفاحا من الله سبحانه وتعالى من غير وحي. وصلى في مكة بعد أن فُرضت عليه هذه الصلاة 3 سنين، يتوجه إلى بيت المقدس بعد أن هاجر المدينة تحولت القبلة. أما خلال هذه الفترة ال3 سنين فصلى إلى بيت المقدس، هذا كله تعظيم أيضا لشأن الصلاة، لأن ترك الصلاة في زمن الإمام بين البدو وبين الأعراب كان منتشرا. فأراد هنا الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة عندما عرج به إلى السماء تشريفا لهذه العبادة. نعم. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم، هذه القطعة التي ذكرها الإمام هنا في هذا الموضع فيها عدة مسائل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، والهجرة كانت فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الهجرة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يهجر الأوثان ويهجر عابديها ويدعوهم إلى التوحيد ويعلن البراءة منهم من أوثانهم. كانت الهجرة في دار الكفر واضحة، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى نصرة دينه فأمره إلى بالهجرة إلى المدينة ليعبد الله سبحانه وتعالى بعيدا عن أذى المشركين وبعيدا عن أذاهم لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وأراد أيضا سبحانه وتعالى أن يعز هذا الدين بإقامة الدولة وتأسيس نواتها في المدينة. نعم، فأمره بالهجرة بعد ذلك. والهجرة عرفها الإمام بأن الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هذه فيها مسائل هنا عديدة ممكن نتوقف عند بعضها. لا شك أن الهجرة فريضة من بلاد الكفر، لكن كما يقول هنا إلى بلد الإسلام، لا تكون فريضة إلا عندما يكون هناك دار للإسلام تستقبلك. يعني الآن أنا أقول لك الهجرة واجبة عليك، أنت جالس في ديار كفر، كل بلاد العالم الآن ديار كفر، أو يوجد دولة إسلام لا تستقبلني. يعني قد توجد بلد تقيم شرائع الإسلام ولكنها لا تقبل المهاجرين ولا تفتح باب الهجرة. ونحن نعرف إخوة يعني سافروا إلى بعض مثل هذه البلاد وضيق عليهم حتى تركوها وخرجوا ورجعوا إلى ديار الكفر. تحكم بالشريعة داخليا ولكنها فيها نوع من الطابع الوطني، يعني أنها هي تحكم بالشريعة وتأوي أهلها، لكن هل تفتح الباب للمهاجرين على مصراعيه مثلا؟ ما تفعل ذلك. وبالتالي نحن نريد أن نصل إلى نتيجة، نحن ليس الآن في سياق أن نتكلم مثلا على هذه البلد أو غيرها، إنما في سياق أن هل الهجرة واجبة وفريضة الآن في هذا الزمن على المسلم ولا يوجد دار إسلام تستقبله؟ هذا السؤال، هكذا نقول، ما دام لا يوجد دار إسلام تأويه وتستقبله فلا يجب عليه الهجرة من البلد التي هو فيها، إنما تجب عليه الهجرة من بلد ربما تكون فيها بلاء عظيم عليه ولا يستطيع أن يقيم شعائره فيها، وهو متمكن أن يهاجر إلى بلد أخف كفرا وأخف حرابة للدين ويستطيع أن يقيم فيها شعائره، فهنا يجب عليه، لأن دفع أعظم المفسدتين بالتحول إلى أدناهما باحتمال أدناهما هذا مقرر في الدين. يعني لو أن أختا في الله لا تستطيع أن تلبس حجاب في بلد، ممنوع الحجاب في هذه البلد، وهي قادرة على أن تتحول إلى بلد آخر يسمح فيه بالحجاب، وكلا البلدين دار كفر، ألا يجب عليها أن تتحول؟ واجب، لأن الحجاب فرض عليها وواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليها التحول. لا نقول يجب عليها الهجرة لأن الدار دار كفر ولأن هناك دار إسلام يجب أن تهاجر، لا، ليس هذا الذي نقوله، وإنما نقول هنا هجرة إلى البلد الأشد كفرا إلى البلد الأخف كفرا. وهذا وجد في زمن الصحابة في هجرة الحبشة، لما آذى المشركون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهجرة إلى الحبشة، فهاجروا من دار كفر، كانت مكة دار كفر آنذاك، هاجروا من دار كفر إلى دار كفر أيضا ولكنها أخف عليهم في الأذى، لا يوجد أذى، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ملك لا يظلم عنده أحد، فذهبوا إلى النجاشي وكان كافرا لم يكن بعد قد أسلم، ف فآووا إليه فنصرهم وآواهم ثم أسلم بعد ذلك. فالشاهد هذا النوع من الهجرة هو الهجرة من دار الكفر إلى دار كفر أخف يستطيع المسلم أن يقيم بها بعض شعائر الإسلام، أما تلك فلا يستطيع مثلا أن يقيم فيها أدنى شعائر الإسلام. فهذا ما يجب على المسلم في هذا الزمان. أما أن يقال والله أنت في دار كفر تهاجر، طب أين هي دار الإسلام التي تستقبلني حتى توجب علي الهجرة؟ فإذا الهجرة فريضة من بلاد الكفر كما قال الإمام، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نزيد عليها نقول عندما توجد بلد الإسلام التي تستوعبني ويستقبلني، هذا يمكن أن يقال. الجمهور على أن دار الإسلام هي التي أحكام الإسلام تعلوها، قانون الإسلام وليس قانون الكفر، وما لم تجري عليه أحكام الإسلام لم يكن دار الإسلام. وإن لاصقها فهذه الطائف قريبة إلى مكة جدا ولم تصر دار الإسلام بفتح مكة. قضية أن تعلو أحكام الكفر أو أحكام الإسلام أو تكون الغلبة فيها للكفار أو المسلمين هو الضابط الذي عليه أكثر العلماء. نعم، لذلك قال القاضي أبو يعلى: كل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار الكفر. وأيضا منصور البهوتي أيضا قال: وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه بدار الحرب، وهي ما يغلب فيها حكم الكفر، ما يغلب فيها حكم الكفر. وذلك أيضا ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة، قال الجمهور، قال أن الجمهور على أن دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام، أحكام الإسلام تعلوها، وما لم تجري عليه أحكام الإسلام لم يكن دار الإسلام. وإن لاصقها فهذه الطائف كما قلنا قريبة إلى مكة جدا ولم تصر دار الإسلام بفتح مكة. هذا كلام من؟ ابن القيم في أحكام أهل الذمة. والشوكاني يقول أيضا في سير الجرار: الاعتبار بظهور الكلمة يعني الغلبة، ظهور الكلمة يعني الغلبة. فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام كالذم يعني، فهذه دار إسلام إذا كان هذا حالها، ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها إذا كان مأذون بها، لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية. إذا كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس، إذا كانت الغلبة للكفار ويظهر فيها الكفر ويعلو، فإذا هذه ليست دار الإسلام بل دار كفر. وابن مفلح الحنبلي أيضا يقول: كل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام، وإن غلب عليها أحكام الكفار فدار الكفر. يعني إذا علت أحكام الإسلام الدار فهي دار إسلام حتى لو كان جمهور أهلها كفار. ومثال ذلك إيش؟ خيبر. خيبر لما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان جمهور أهلها؟ كانوا يهود، وعاملهم على موضوع خراج الأرض الزراعية عندهم، وأبقى عماله فيها يذهبون ويأتون، وصارت دار تابعة للدار الإسلام يجوز الإقامة بها، ويجوز لأن قانون الإسلام وحكم الإسلام هو العالي فيها وهو الحاكم عليها، فهي تسمى دار إسلام وإن كان جمهور أهلها كفار. المعيار ليس كثرة المسلمين وقلتهم وكثرة الكفار وقلتهم، المعيار غلبة أحكام الإسلام. فغلبة أحكام الإسلام وعلو أمر الإسلام هو الذي يجعلها دار إسلام، وغلبة أحكام الكفر وعلو أمر الكفر هو الذي يجعلها دار كفر. هذا تنبيه على المصطلح الذي أشار إليه الإمام. وقد ذكر هذا سليمان بن سحمان في رده على بعض من خالفوا دعوة الإمام في وصف الدار، قال: إذا ما تولى كافر متغلب على دار إسلام وحل بها الوجل وأجرى بها أحكام كفر علانية وأظهرها فيها جهارا بلا مهل وأوهى بها أحكام شرع محمد ولم يظهر الإسلام فيها وينتحل، فلي دار كفر عند كل محقق كما قاله أهل الدراية بالنحل، وما كل من فيها يقال بكفره فرب امرئ فيهم على صالح العمل. نعم، البيت الأخير يبين بأنه لا يكفر الناس تبعا لهذا الاصطلاح، لأنه كما قلنا الاصطلاح هذا دلالة على الغلبة، فإذا كانت الغلبة للكفار ولحكم الكفار فهي دار كفر، ولا يدل ذلك على أن جمهور الناس قد كفروا، والعكس بالعكس، قد يكون الغلبة للمسلمين والحكم الإسلام هو العالي والجمهور الناس يقولون فيها يهود كما كان في خيبر. ماشي، إذن القضية هذه مصطلحات. ودار الكفر إذا كانت الغلبة فيها الكفار ولا يستطيع الإنسان فيها إظهار دينه وجبت عليه الهجرة، إذا وجدت دار إسلام تسمح له وتستقبله وتسمح له بالهجرة إليها. فإذا لم يوجد فهو يفر بدينه من الأشد كفرا إلى الأخف. هناك مسألة أنا لا أحب التعريج عليها، ولكن يعني أحيانا يشغب بها علينا مخالفونا. ذكرنا من ثنايا حديثنا أنه عندما كانت مكة دار كفر وهاجر المؤمنون الأوائل والمسلمون الأوائل إلى الحبشة، هل يجوز أن يقال عن مكة دار كفر؟ آنذاك يجوز، لأنها لم يكن قد دخلها الإسلام ولم تكن قد فتحت، مع أنها فيها الكعبة وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته فيها، ولكن حقيقة ما الذي كان يعلوها؟ والغلبة لمن كانت؟ كانت للكفار. فهل لو عادت مكة إلى هذا الحال كما جرى في زمن القرامطة لما غزوا الكعبة وسرقوا الحجر الأسود وقتلوا الحجيج وبقوا فيها ومنعوا منها الحج وغير ذلك، هل يجوز أن تقال عنها صارت دار كفر مثلا؟ أو مثلا عندما كانت في زمن الأشراف، عندما كان يدعى غير الله فيها ويمارس فيها الشرك وغير ذلك، هل يجوز أن يقال عنها أنها كانت دار شرك؟ أو عندما تحكم بقوانين وضعية ويعلو فيها أحكام الكفار في أي وقت من الأوقات، هل يجوز أن يقال أنها دار شرك؟ أنا لا أقول شيء حتى لا ينسب إلي شيء، ولكنني من أراد أن يرى مبحثا في ذلك فليرجع إلى كلام حمد بن عتيق في رده على خصوم دعوة الإمام، له رسالة صغيرة، هل تكون مكة دار كفر أم لا؟ ورجح أنه في زمن الأشراف عندما كان يدعى المقام ويستغاث بالحطيم ويدعى غير الله فيها، رجح بأنه ماذا تبعثها أن تكون وهو هذا حاله. هذا بس بأخذ من ذكره للفائدة. نعم، قال بعد ذلك: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. هذا السؤال من الملائكة وجه للذين لم يهاجروا، فيما كنتم يعني في أي صف كنتم، ما هو كان حالكم؟ لأن هؤلاء الذين نزلت بسببهم هذه الآية هم قوم ما هاجروا مع المؤمنين الذين هاجروا إلى المدينة، شحوا بالوطن، شحوا بالمسكن، شحوا بالأولاد، شحوا يعني ما تغلبوا على هذه المعوقات ويهاجروا. الصحابة تركوا بيوتهم وتركوا أموالهم، تعرفون قصة صهيب الرومي لما هاجر وأمسكه المشركون وقال له: جئتنا صعلوك، لا مال لك والآن عندك مال وكذا، تخرج تترك؟ قال: إذا دللتكم على مكان مالي تتركوني؟ قال: نعم. فدلهم على مكان وهاجر، ترك ماله كله لهم لكي يهاجر ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى. فالصحابة تركوا بيوتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر لم يعد له بيت، عقيل كان على الشرك، فأخذ أملاك النبي صلى الله عليه وسلم وأملاك علي. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة قال: هل أبقى لنا عقيل من شيء؟ يعني كلها ذهبت أملاك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة كلها تركوها خلف ظهورهم وهاجروا إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، هاجروا إلى المدينة ليقيموا الدين فيها. فهؤلاء بعض الناس شحوا بمساكنهم وبيوتهم وأن يتركوا عشيرتهم وأن يتركوا وطنهم، فسماهم الله إيش؟ ظالمي أنفسهم. لما صارت موقعة بدر من هذا الصنف من أخرجه المشركون معه عنوة، حتى أن المسلمين كما سيأتي كانوا إذا قتلوا أحدهم يقولون: قتلنا إخواننا، يعرفون أن هؤلاء كانوا مسلمين ولم يهاجروا. فهذه الآيات نزلت في هؤلاء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني في أي صف كنتم، في صف محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه أم في صف المشركين؟ فهم تعذروا بإيش؟ بالاستضعاف، قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. لكن الله لم يقبل منهم ذلك، قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها كما هاجر غيركم من المؤمنين؟ لماذا لم تهاجروا مشحة في الوطن؟ لم تهاجروا، تركتم الهجرة. حتى لذلك قالوا أن قصر وفرط في الهجرة حتى وقع عليه شيء ربما يكون إكراه في حق غيره هو لا يعذر فيه، لأنه فرط ابتداء، فتسلط الكفار عليه بعد ذلك كان بتقصيره وبذنبه هو وتقصيره بالهجرة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يعني بعض العلماء اختلفوا في حقيقة هؤلاء، هل هم كفار أو أنهم يعذبون في النار غير ذلك، نحن لا نخوض في هذا كثيرا، ولكن هذا وعيد شديد، لأن المأوى جهنم لا تكون إلا مأوى للكافرين ولا تكون مصير إلا للكافرين، المؤمن يعذب بها بقدر، فهو وعيد شديد حتى لو كان لهؤلاء شأن آخر، لكنه وعيد شديد من أن يتخلف الإنسان عن أوامر الله، خاصة الأوامر التي قد يترتب على تقصيره وتفريطه فيها أمر عظيم وابتلاء عظيم. نعم، لكن الله عذر من؟ عذر المستضعفين، من الذين لا يستطيعون حيلة، يعني لا يستطيعون أن يسافروا وحدهم كالنساء والولدان والصغار ونحوهم، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، يعني لا يتمكنون من الهجرة والسفر، ليس عندهم مثلا دواب يركبونها، وليس عندهم إمكانيات، ولا يهتدون سبيلا، لا يعرفون الطريق، السفر قد يهلكونها في الصحراء وهم لا يعرفون. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. نعم، هذه الآيات ذكرها البخاري وغير ابن عباس، قال إن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمي فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. هذه الرواية أصح ما جاء في سبب النزول، قال. نعم، وفي رواية أطول للبزار والطبري وابن أبي حاتم في تفسيره أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ناس من أهل مكة أسلموا وكانوا مستخفين بالإسلام، فلما خرج المشركون إلى بدر أخرجوهم مكرهين، هذا ما ذكرناه وأشرنا إليه، فأصيب بعضهم يوم بدر مع المشركين، فقال المسلمون: أصحابنا هؤلاء مسلمون، أخرجوهم مكرهين فاستغفروا لهم. فنزلت هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فكتب المسلمون إلى من بقي منهم بمكة بهذه الآية، فخرجوا حتى إذا كانوا بعض الطريق ظهر عليهم المشركون فلحقوهم فردوهم فرجعوا معهم. فنزلت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فكتب المسلمون إليهم بذلك فحزنوا. فنزلت هذه الآية: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فكتبوا إليهم بذلك إلى آخره. نعم، هذه الروايات التي تذكرت. وورد أيضا في هذه الآية ما يستدل به على أن الإنسان لا يجوز له أن ينتمي إلى الجيوش التي يكون فيها ظلم، فضلا عن الجيوش التي فيها كفر. فاستدل بذلك بعض التابعين، روى البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير سماه هكذا: باب إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية، روى بسندها عن أبي الأسود قال: قوطئ على أهل المدينة بعث، يعني طلب منهم أن يخرجوا بعثا ومجموعة من الناس يريدهم الوالي أن يكونون جيشا، يتطوعون في جيش يطلبه الوالي. قال: فاكتتبت فيه، هذا من؟ أبو الأسود الذي يقول: اكتتبت فيه، يعني سجلت اسمي في هذا البعث الذي قطع على أهل المدينة. فلقيت أكرمة مولى ابن عباس فأخبرته، فنهاني عن ذلك أشد النهي. ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. انظر إلى استدلال عكرمة بهذه الآية على نهي أبي الأسود عن الاكتتاب في هذا الجيش، لأنه كان في زمن الولاة الظلمة ويخشى أن يكون يريد أن يقاتل المسلمين، فنهاه أشد النهي. فنحن ننهى أشد النهي عن الدخول في جيوش الكفار والطواغيت ونحوهم من باب أولى. نعم، قال: والدليل، آخر كلام الإمام في هذه الفقرة، قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم، هذه الهجرة العامة وليست الهجرة من مكة إلى المدينة. الهجرة من مكة إلى المدينة يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، انقطعت بعد الفتح. لو يريد واحد أن يهاجر لا يسمى مهاجرا، تلك كان لها مزية خاصة، يسمى مهاجرا ولها شرف عظيم وله أيضا تبعات. كان المهاجر إذا هاجر قبل الفتح لا يجوز له أن يرجع إلى بلده ويسكن فيها، يرجع مثلا زائرا أو حاجا أو معتمرا إلى مكة، لكنه لا يرجع ويقيم، ولا تبقى له مساكن، ولا يبقى له بيت، ولا يبقى له أملاك. فلذلك هذه هي الهجرة التي قال: لا هجرة بعد الفتح، الهجرة الخاصة. أما الهجرة العامة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهذه مشروعة، هي من جنس التوبة، أن الإنسان يفر من بلد المعاصي وبلد الشرك إلى بلد الإسلام. وتعرفون حديث الرجل الذي قتل مائة نفس، وأنه أمره العالم أن يهاجر إلى بلد فيها ناس عابدين يعبد الله معهم، وأنه توفي في الطريق فقاست الملائكة المسافة بينه وبين بلد المعاصي وبلد الطاعات فوجدوه أقرب إليه فغفر له. فهذا من باب الهجرة أيضا، هذا كله من باب الهجرة، هجرة المعاصي وهجرة الشرك وهجرة بلد الكفر وهجرة بلد الكفر إلى بلد أخف، كله يدخل في التوبة. ولذلك قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا حديث أخرجه داود وغيره، حديث صحيح. فهو إذا يدل على أن الهجرة باقية لا تنقطع، هذا نوع الهجرة. طبعا هناك الهجرة العامة الواجبة على كل مسلم، سماها هجرة أيضا ابن القيم، له أبيات جميلة في نونيته الكافية الشافية، عقد لها عنوان سماه فصل في تعين الهجرة من الآراء والبدع إلى سنته صلى الله عليه وسلم، كما كانت فرضا من الأمصار إلى بلده. يعني كانت أولا فرضا بالهجرة من الأمصار إلى المدينة، فكذلك الهجرة من الآراء والبدع إلى سنته فرض. يقول رحمه الله تعالى في هذه الأبيات: يا قوم فرض الهجرتين بحاله، والله لم ينسخ إلى ذا الآن. يعني الهجرتان اللتان سوف يتكلم عنهما غير منسوخان، إذا كانت هجرة من مكة إلى المدينة قد نسخت لا هجرة بعد الفتح، فهاتان الهجرتان اللتان سيذكرهما لم تنسخ إلى ذا الآن. فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان، الهجرة إلى الله بالتوحيد، حتى يكون القصد وجه الله بالأقوال والأعمال والإيمان، ويكون كل الدين للرحمن ما لسواه شيء فيه من إنسان، والحب والبغض اللذان هما لكل ولاية وعداوة أصلان. لله أيضا هكذا الإعطاء والمنع اللذان عليهما يقفان، والله هذا شطر دين الله والتحكيم للمختار شطر ثاني. إذن الهجرة الأولى ما ذكرها من الهجرة لله بالتوحيد وربط ذلك بالحب والبغض في الله، والهجرة الثانية تحكيم المختار، هذه شطر ثاني، والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالإسلام والإيمان والإحسان. أترون هذه هجرة الأبدان؟ لا والله، بل هي هجرة الإيمان. نعم، هذه الهجرتان واجبتان على كل مسلم في كل زمان، الهجرة إلى الله بالتوحيد والإخلاص، والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. نعم. فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين. نعم، كما قلنا سابقا وكررنا أنه في المدينة نزلت عليه الشرائع ونزلت عليه أحكام الإسلام، وليس معنى ذلك أنه أخذ بالدعوة إلى الشرائع وترك التوحيد، قلنا أنه بقيت دعوة التوحيد مع هذه الشرائع إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. وهذه الشرائع التي نزلت كلها مكملات للتوحيد ومؤيدة له وداعمة له ومعززة له. هذه الشرائع التي نزلت لحفظ الدين وحفظ الدنيا وحفظ أموال الناس كلها، أعظم ما فيها وحفظ الدين وحفظ التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم وكان يحكم بما ينزل عليه من الشرائع أولا بأول، ولم يتدرج كما يزعم المتدرجون الآن، ولم يترك شيئا، إنما كان الله عز وجل يتدرج بالتشريع. أما الأحكام التي كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقيمها على القريب والبعيد، وكان يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أقرب المقربين إليه، ولم يكن يقبل الشفاعة لما سرقت المرأة المخزومية وهي من أشراف القوم، وأراد أن يشفع لها الناس وأرسلوا حد برسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع، قال تشفع في حد من حدود الله؟ قال عند ذلك لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤجل أمرا من أحكامه الشرع، ولذلك ابن حزم أعظم الرد وشدد على من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين، أن الله أمره بقتلهم وتركه، كأنهم يريدون ما يريده هؤلاء الخوالف، أنه تدرج وأنه لم يكن يستطيع أن يقيم الحدود. أعظم الرد عليهم وشدد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قتل أشرف صحابته أشنع قتله لما رجم التائبة التي زنت، وماعز الصحابة الذين كانت توبتهم تسع أهل المدينة رجهم بالحجارة، يسماها أشنع قتلة لم تأخذوا بالله لو مثلا قتلهم، ولم يتردد في ذلك ولم يتدرج فيه ولم يلغيه. فكيف يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين وقد أمر بذلك؟ ثم رد على ذلك بردود، وأيضا شيخ الإسلام تيمية له ردود موسعة في ذلك في الصار المسلول، على أن هذا لم يكن من باب تعطيل الحدود كما يزعم هؤلاء المتدرجون المتعودون، وإنما كان من باب أن بعضهم لم تكمل عليه الشهادة شهد عليه امرأة أو شهد عليه صبي، ونكثوا ونكصوا وقالوا لم نقل ذلك، ونحو ذلك من التوجيهات التي وجهها ابن حزم في محلاه، وأيضا شيخ الإسلام تيمية في الصارمة، وهو نفيس يستحق القراءة والمراجعة. نعم. وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. نعم، قال مكث على ذلك 10 سنين في المدينة ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه. يعني هذا يقوله الإمام هنا ويؤكد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وتوفي، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. هذه الآية لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبهت بعض الصحابة وقرأ عليهم أبو بكر، يقول بعض الصحابة كأني سمعتها أول مرة. فالإمام يؤكد هنا على أن النبي توفي، لماذا؟ لأن هناك من يستغيث به، هناك من يدعوه، هناك من يشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم فيسأله، إذا كان يسأل القبور ويسأل زيد بن الخطاب ويسأل الأشجار والأحجار، فكيف لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض الجهال هكذا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم النبي مات وتوفي، والأموات لا يستغاث بهم. وقوله لا خير إلا دل الأمة عليه، نعم الصحابة كلهم كانوا يقولون هذا. أبو ذر يقول لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا منه علما. فلا يحتاج إذن أن يستدرك أحد على الدين أو يزيد به أو يبتدئ لنا بدع حسنة وغير حسنة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليش؟ لأن الدين كامل، لأن الدين كمل، وأتم الله علينا النعمة وأكمل لنا الدين، وبالتالي لا نحتاج لأحد أن يبتدئ في الدين. والنبي قال في خطبة الحاجة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، قوله الخير الذي دل عليه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويباه، هذا من باب التأكيد على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وكل ما يحبه الله ويرضاه تبع للتوحيد، وجميع ما يكرهه الله ويباه تبع للشرك. فهو يركز كما قلنا دائما دعوة التوحيد على دعوة التوحيد والبراءة من الشرك، يركز على هذا الإمام. نعم. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع ثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. حتى لا يقال ان الرسول ارسل الى العرب او الى امه مضت، لا، قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، كما في الحديث المتفق عليه انه صلى الله عليه وسلم قال: اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي. ومن ذلك قال: وكان النبي يبعث الى قومه خاصه، وبعثت للناس عامه او للناس كافه. نعم. وأكمل الله له الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إكمال الدين، لا شك أن الله عز وجل بهذه الآية يبين أن الدين كامل لا يحتاج إلى إكمال أحد، وهذا من نعم الله علينا أن أكمل لنا الدين. والذين يشككون ويشكون في أن الدين كامل أو يلزم أنهم يشكون هم طائفتان: المبتدعة الذين يبتدعون في الدين ويدعون أن هناك بدع حسنة وأن هناك في الدين ما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم يبتدعونه، هم يظنون أن فيه زيادة خير أو قرب إلى الله، ولا لا شك أن يلزمهم من هذا أن الدين لم يكمل، وإلا لو كانوا يؤمنون إيمانا يقينيا بأن الدين كمل لما ابتدعوا فيه، خلاص يكتفون بما تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والطائفة الثانية هم شر منهم، المشرعون الذين يشرعون القوانين الوضعية ويمتنعون عن تحكيم الشريعة. فهؤلاء كأنما يقولون أن الله تركنا هملا ولم يشرع لنا أحكاما، وإنما خلاص أحكامه هي التي في المسجد والتي هي في المواريث والتي هي في الأحوال الشخصية تسموها، أما في السياسة وفي الدنيا وكأنهم يقولون فنحن أفقه في ذلك الذين نضع هذا. فهؤلاء أيضا كأنهم يستدركون على الشريعة التي كملت الكاملة المكملة، كأنهم يستدركون عليها ويشككون في كمالها، ولو كانوا يؤمنون إيمانا يقينيا بكمالها لما استبدلوا الذي هو أدنى من تشريعاتهم وتشريعات أوليائهم الغربيين الفاسدة النخرة بالذي هو خير وهو شرع الله الكامل المطهر. نعم. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم، هذا تأكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه يموت كما يموت البشر، وأن كل البشر سيموتون، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يستغيث به أحد. وقال: والناس إذا ماتوا يبعثون. هذا مبحث الإيمان بالبعث، وبعض البدو الأجلاف العرب الأجلاف كانوا ينكرون البعث في زمنه، لذلك يؤكد عليه: والناس إذا ماتوا يبعثون. وهذا من مباحث الإيمان باليوم الآخر، وهو ركن من أركان الإيمان التي تقدمت. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نعم، وبعد ال... هذا نعم تابع لما قبله. قلنا هذا من التأكيد على الإيمان باليوم الآخر والبعث، وهو كما قلنا من الإيمان بأركان الإيمان. نعم، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم، الإمام هنا يذكر بأن بعد البعث هناك حساب، ليس لم يخلق الناس عبث يعيشون في هذه الدنيا ثم يذهبون، بل سيبعثون ويحاسبون، ليجزي الله سبحانه وتعالى الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والحساب على 3 أقسام يكون يوم القيامة: من الناس من لا يحاسب، نسأل الله أن يجعلنا منهم، هؤلاء الذين ذكروا في الحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، نسأل الله أن يدخلنا وإياكم الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابقة عذاب. نعم، عليكم بهذه الدعوة. هذا القسم الأول، هم السعداء. والقسم الثاني من يحاسب حسابا يسيرا ولا يناقش الحساب، هؤلاء هم الناجون من العذاب. ومنهم من يحاسب ويناقش الحساب، نسأل الله العافية والسلامة، هؤلاء الذين يعذبون بحسب ذنوبهم، أو يغفر لهم أو يشفع فيهم سبع مطاع. أما الكفار فقد اختلف أهل العلم هل يحاسبون أم يصرفون إلى جهنم مباشرة، في ذلك خلاف. والذين ينكرون البعث والحساب لا شك أنهم كفار، لأنهم ينكرون ركنا من أركان الإيمان، من أنكره فقد كفر. لذلك قال تعالى، استدل الشيخ بقوله تعالى: زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي. نعم، وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده، والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والدليل على أن نوحا أول الرسل، قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نعم، الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل، وهذا الإيمان برسل الله من أركان الإيمان التي ذكرت في حديث جبريل. فالإيمان بهم واجب، إيمان بجميع رسل الله إجمالا، وإيمان من سموا في القرآن على وجه التفصيل. وأرسلهم الله مبشرين ومنذرين، مبشرين لمن أطاع الله بالتوحيد وما يتبعه من الطاعات، ومنذرين عن الشرك والمعاصي وما يدخل في عذاب الله، وبشروا بالجنة وحذروا من النار. يقول أولهم نوح. نعم، لأن الناس كانوا من زمن آدم إلى نوح كانوا على التوحيد، إلى أن صور قوم نوح صور الصالحين، ثم مر عليه من زمن ووسوس لهم الشيطان فعبدوهم، فأرسل الله سبحانه وتعالى نوحا مبشرا ومنذرا. آدم النبي، ولكنه لم يرسل إلى أحد من أهل الأرض، لأنه لم يكن في زمانه شرك، إنما حصل الشرك زمن نوح، ولذلك قال أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين. يدل على هذا المعنى أن نوح هو أول الأنبياء حديث الشفاعة الذي ذكرناه سابقا في باب الاعتقاد، أن الناس يأتون إلى نوح فيقول له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. هذا ما يقولونه بين يدي طلبهم الشفاعة للقضاء بين أهل الموقف. وقوله آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهو أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فهو آخر الرسل، ولذلك من يدعي نبوة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، لأن هذا من المعلوم عند أهل الإسلام ضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وقد ورد في القرآن. فكل من يدعي من هؤلاء البهائية أو ما يسمون الأحمدية أو القاديانية يدعون أن عندهم نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كفار مشركون. وعيسى ابن مريم عندما ينزل في آخر الزمان لا ينزل نبيا، لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل فينا حكما قسطا ليقتل الخنزير ويكسر الصليب ويكون حجة على النصارى، فلا يقبل منهم الجزية بعد ذلك. نعم. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم، كل رسول بعثه الله سبحانه وتعالى يأمر بدعوة الناس إلى إفراد الله تعالى بالعبادة والكفر بعبادة من سواه. وجميع الرسل أرسلوا بلا إله إلا الله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك بالرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا جاء مفسر معنى لا إله إلا الله، جاء مفسرا بالدليل الذي ذكره الإمام هنا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذا ركن الإثبات في لا إله إلا الله، واجتنبوا الطاغوت ركن النفي في لا إله إلا الله. نعم، فافترض الله سبحانه وتعالى جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، هذه فريضة. الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فريضة، لا يصح إيمان إلا بالكفر بالطاغوت، ولا يصح كفر بالطاغوت إلا بالإيمان بالله، فلا بد من الجمع بين النفي والإثبات حتى تكمل هذه الكلمة ويكمل ركنيها. ولا يصح إيمان عبد إلا بهذين الشطرين أو الركنين أو الشرطين، نعم، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. نقل قول ابن القيم عن الطاغوت أنه: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم، قال: ما تجاوز به العبد حده، ما أخذها من قوله تعالى: إنا لما طغى الماء، يعني تجاوز حده المعتاد. طغى الماء في الطوفان، حملناكم في الجارية، إن لما طغى الماء يعني كان له مستوى معين فطغى، ارتفع عن حده. ولذلك قال: هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود الذي يعبد من دون الله، متبوع الذي يتبع على عبادة غير الله أو يطاع في التشريع. هذه أنواع الطواغيت. وقوله طاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، لا شك أنه يدخل تحته كثير من أنواع الطواغيت. ولذلك قال الإمام بعد ذلك: والطواغيت والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راد، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. نعم، هذا معنى لا إله إلا الله: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، لأن من يحقق الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي وصفها الله بعد ذلك بأنها لا انفصام لها. أرى كثيرة للدين قد يستمسك الناس ببعضها، ولكن الله لم يضمن لأي عروة من عروة الدين لا تنفصم إلا عروة الكفر الطاغوت والإيمان بالله، هذه التي عليها مدار النجاة والتي لا تنفصم إذا استمسك بها الإنسان. إذا استمسك بالعروة الوثقى، وثقى لا تنفصم، لا انفصام لها. نعم، الطواغيت قال كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لا شك أنه طاغوت، المرجئة ليس عندهم طاغوت إلا إبليس. يستنكفون أن يجعلون من أبالسة البشر طواغيت، فقط إبليس الشيطان هو عنده طاغوت. أما العلماء هنا يقولون الطواغيت كثيرة، يعني هم ليسوا محصورين بهذه الخمسة، انتبه، هم كثيرون، ولكن رؤوسهم الذين أراد أن يحذر منهم الإمام في هذه الرسالة هم خمسة: إبليس لعنه الله، نعم، ويدخل في جملة الطواغيت. ومن عبد وهو راض، وهذا قيد مهم، هذا قيد مهم، وهو راض، يعني من عبد وهو راض بعبادته فهو طاغوت. الآن يقال، يأتي واحد يقول للناس اعبدوني بأي نوع من أنواع العبادة، سجود، ركوع، قبول، تشريع. احنا قلنا وسيأتي كذلك أن الطاعة في التشريع شرك أكبر، إن أطعتموهم إنكم لمشركون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كيف؟ قال ما سجدوا لهم ولا ركعوا لهم، إنما أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال وتشريع ما لم يأذن به الله. فمن عبد بأي نوع من أنواع العبادة وهو راض فهو طاغوت، هو قيد وهو راض، لأن هناك معبودات عبدت وهي لا ترضى. يعني عيسى عليه السلام وأمه عبد، يعبدهم النصارى ولكنهم لا يرضون. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. ما يرضى عيسى عن عبادته أو عبادة أمه، ما يرضى عن ذلك، بالتالي ولا يدخل في جملة الطواغيت، وإنما يكفر بعبادته، يعني لا يتبرأ من عبادته، من أن يتبرأ من ألوهيته، ولكن لا يقال عنه طاغوت. ولذلك مصطلح الطاغوت لا يقال عن الأولياء والصالحين والأنبياء والطيبين الذين عبدوا بغير إذنهم. ونحن عندما نظمنا مكملة اللامية قلنا في تعريف الطاغوت: طاغوت من يرضى عبادة عابد شركية كفر بذا من يقبله. نعم، فإذا قيدنا بالرضا، رضا. نعم، وهو هنا أيضا قال من عبد وهو راض، الإمام قال وهو راض، فخرج من ذلك كل من عبد من دون الله وهو غير راضي. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه هو من هذا الذي عبد وهو راض، قد يعبد من وهو راض دون أن يدعوهم، وقد يدعوهم إلى عبادة نفسه. نعم، ومن ادعى شيئا من علم الغيب هم الكهان والسحرة. وقد ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، لأنه يدعي علم الغيب ويدعي العرافة. وفي الحديث الآخر أيضا: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، عراف أو كاهن. فهذا كان يحذر منه الإمام لأنه كان موجودا عندهم في الجزيرة قبل الدعوة. نعم، وقال أيضا: ومن حكم بغير ما أنزل الله، لأن الحاكم بغير ما أنزل الله من رؤوس الطواغيت، هذا من رؤوسهم، ذكره الإمام هنا أنهم رؤوس الطواغيت، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فكل حكم غير حكم الله سماه الله طاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به. الله أمرنا أن نكفر بالطاغوت ونؤمن بالله، هؤلاء أمروا أن يكفروا به، ولكن يريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا فيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فإذا من تحكم إليه بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت بنص هذه الآية. نعم، والدليل قوله تعالى: قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر الطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله. نعم، وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث، هذا حديث أخرجه الترمذي والنسائي، والبعض تكلم على ضعفه ولكن حسنه كثير من أهل العلم. وقوله رأس الأمر الإسلام كما تقدم، تعريف الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فإذا رأس الأمر الإسلام يعني التوحيد، التوحيد، الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له بالتوحيد، هذا هو رأس الأمر، وهو الذي يدعو إليه الإمام. وختم بهذا الحديث ملخصا ما تقدم: ها، رأس الأمر الإسلام، يعني التوحيد، توحيد الله والاستسلام له والبراءة من الشرك وأهله. وعموده الصلاة، يعظم من شأن الصلاة كما تقدم، ذكر أنها فرضت كفاحا على النبي صلى الله عليه وسلم بالمعراج، وليس كسائر الشرائع أوحي إليه، وإنما هذا من شرفها، ولذلك يذكر بها. عمود البيت أو الفسطاط أو الخيمة، إذا العمود الرئيسي هذا إذا أزلته ماذا يحصل للخيمة والفسطاط؟ تسقط. لذلك هذا التمثيل يدل على أن إسلام المرء يسقط بترك الصلاة، يسقط ويبطل وينهدم، لأن الفسطاط ينهدم إذا أزلت عموده الرئيسي. نعم، قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، يعني نصرة التوحيد بالحديد هو ذروة سنام الإسلام. فنصرة التوحيد كما تكون باللسان فهي أيضا تجب بالسنان. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بنصرة هذا الدين وهذا التوحيد بالسنان وباللسان، وأن يثبتنا عليه وأن يختم لنا به هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.